والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كأني صدني سدحات أنا عشر كودن بي كتاب كالليبانة عن أصول الديانة الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله تعالى وقيريو دي سدح بقل واطني أفرجيري دو مركح. وأنا كتاب كشان هذا سلسلة ديني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية ما في اعتقاد الشافعية وحان شوني بابكا لحية طبنات وبابكا قدن بايا وحان رجينا يا عشر كان نقندون وختام كتابك. بابكا نحوكو سابسنية هاي إمامة أبي بكر الصديق أولا والخلفاء الراشدين ثانيا. إمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة وهو الرئيسية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انت كلان استغي كفر عمان عمرنا استغي مغحابي عثمان نوحو قصوا بحي قابكي وقدر دارمي عمر رضي الله عنهم جميعا. بابك نحو عقيدين يا خلافك أهل السنة يا شيعة يا رافضة أي عقيدين يين لعد أيه نبي كذب عليه الصلاة والسلام أبو بكر خلافة إنه مدنا خلافة سنة السحنيد سدانا مسلمين تسكر راعين عدة ديدان يوحك شيء أما تيسى أما تعمر هي كذب تعثمان با إن خلديهين إن العدايو كر نقصي هذا ويا بابك. الباب السادس عشر بابك الحي طمنات الكلام هذا الوي في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إمام هذا هي خلافة أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة رضي الله عنهما وأرضاهما يسجع به وي وحيد المالف. وقال الله تبارك وتعالى إلى حيد وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات وعد الله الله حبلا قاضي الذين كودتك آمنوا رمي ومنكم يكين كمدة وعملوا الصالحات عمل ونكسن السمي صحابة على الله ضيا منكم خطابك صحابة توس ونحيا لا يستخلفنهم وحب مضح وقدقيا في الأرض الألكة كما استخلف الذين كويسوا مضح وقدقيا وقانوا وقدقيا من قبلهم كوري ولا يمكنن لهم وأمكننا إياه وأحسلنا إياه من حسلون ودكنوا أوله وقدقا إياه دينهم دين تهد الذي دين كاسور تضع لهم وقرر لنغذي ولا يبدلنهم حقوق بدل إياه من بعد خوفهم عبسدوا ذا كدب هير عبسدوا إيا عذادسك إيا هنداداد يردب كي سومرين كدب أمنا نبتقلي وبدل إياه يعبدونني حالي عابوديان لا يشركون بي أين إلا وذاتين إن الشيئا وحبا واتك الدليل كإسراء الشيئ دونه. وقال عز وجل وحولي الذين كوي وي إما كناهم مدان أود سنون قعن قرينه وان ترى إيا أود إيا مامل بأون قعن قرينه في الأرض نلك أقاموا الصلاة صلاة أوغا واتوا الزكاة الزكاة قده وبحية وامروا فرى بالمعروف وناقوا أنه عن المنكر حما تذكر ريبا. وأثنى الله عز وجل وإله يحوى أماني على المهاجرين والأنصار مهاجرين أنصار بو أماني يوى السابقين كوي أسوري إلى الإسلام إسلامك وعلى أهل بيعة الرضوان تذكي بيعة الرضوان قالي سنتك اللي هذه حدي بيها شيسك اللي قري دونه بيعة ذي كوبي قالي إله هو أماني. ونطق القرآن وحوكوها اللي بمدح المهاجرين والأنصار أنصار المهاجرين أمان طوضة في مواضع ميلة كثيرة بضن وأثناء على أهل بيعة الرضوان بأمانيه. فقال عز وجل وحجري لقد رضي الله كواء تلمام يميلها بضنه وسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه باكمده. فقال عز وجل بيعة الرضوان حقول لقد رضي الله والله وكرر لنقضي عن المؤمنين إذ يبايعونك مركي بيعة كل قليين يبلنتي أحدك تحت شجرة قيده غستيذ وسورة الفتح. قد أجمع هؤلاء أنصارتي يا مهاجرينتي يا السابقين للإسلام يا أهل بيعة الرضوان وحيكو إجماعين ويسكن راعين الذين كواسوا أثنى الله عليهم إلهي وأماني ومدحهم وأماني على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر إمام نمديس خلافة ديس بي إجماعين وإسكراعين وسموه وحيكون مغعابين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خليفة ديس يكون مغعابين وبايعوه بيعادي خلافة دي إمام دي لقالين وانقادوا له أمر كيسي نهي كيسي وهو كان سمين وأقروا له وحي أقرن بالفضل إنه درجة ديريه أو كم مذيه وكان وحوها أفضل الجماعة جماعة النبي وكتبه كان وفضل قبضا في جميع الخصال حالتها أردن التي يستحق بها الإمامة إمامة لغمته ومن العلم وعلم بنا والزهد زهدي آخر التعالك آخر وقوي أدوية كتيت وعوري وقوة الرأي عقل بنيدنا وعقل الرأي فينا وسياسة الأمة هجانك مامولك أمدة يو غير ذلك انت وحانهين صدرت المرضي انت وك جماعين فضلي انا اوضا قيران انو مذنيهي اجمع امد باديكم كل من حتى ددك باديك كل ميان ويمد بادي هرسيديان الهي ما امانين وكرا لنقدين مدهن waxay sameeyeen maadaama ilaahay u ballan qaaday janna iyo rida inay wax fiican sameeyeen baad garatay dalil aan akhra dalil kale oo min alquraan kamida ala imaamati sidiiq radiyallahu anhu oo bakr imaam minuu yahay waqadalla allah ta'ala ilaahay wuxuu ugu tusay ala imaamati abi bakr sidiiq radiyallahu anhu fi surati baraa suratu tawba faqala lil qaa'idina wuxuu ku yiri kuwi ka fadhiye ka gaaka ka haray عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم نبي قرقار كيسي قرب سينتيس يمر متخلفين كوي كهري عن الخروج معه إلى الرعان فقل حاتل هذا لن تخرجوا معي عن الراعي ميسان أبدا ولغي ولن تقاتلوا معي اللي شرن كي كان عدوا لدغ على من ميسان وقال في سورة أخرى وحجري سوى كوي لفتوضي تلمامي سيقول المخلفون كوي لدب مريي لغار يا قدر الله لغار يا بوي وحيده دونان اذا انطلقتم هدد ادان الى مغانم غنيمه هدد ادان لتاخذوها ان تسوق قادتان ذرونا نغت نداي نتبعكم ان الرعن يريدون وحيدونيان ان يبدلوا ان يبدلان كلام الله الى هذا الكيسي ان يبدلان بيدونيان يعني قوله لن تخرجوا معي ابدا ثم قال كذلكم سداسو قال الله ألا يري من قبل هري ويري فسيقولون وحده دونان بل تحسدوننا ونحس ديسان إلا قريمة ذي الله لا دي ديسان نقول لك أنك عشان ديسان بل كانوا وحي أهايان لا يفقهون كواء فهم إلا قليلا إن يرموا يوح ما فهمان وقال وحويري قل للمخلفين وحد كل هذا ومن الأعراب أعرابته ستدعون إلى قوم ضد بالإذين كيريدونا أولي بأس دقال صاحبة شديد أذك لمن دقال يهنا تقاتلونهم أضل دقال الله ميسان أو يسلمون أما إسلامي فإن تطيعوا هذا الطعضان يؤتكم الله أجرا حسنا أجر ونكسن بيدين دونا وإن تتولوا هذا الشيستان يعني تعرضوا هذا الشيستان عن إجابة الداعي كيدين كيريدين هذا قبشان دعوديس لكم إذنك إلى قتالهم دقال كذيذين كويري كما توليتم سادو جيستين من قبل هذا كهر يعذبكم عذابا أليما عذاب عذاب حنون بضا بإذن عذابية والداعي لهم كانوا كويري إلى ذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل له وكولي فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أبدا وقال في سورة الفتح كويري يريدون أن يبدلوا كرام الله مركا كان ويريا إلى له ستدعون إلى قوم نبغا ما اتكلوي ويا النبغا وقبا يري مايو ووحال يري فقل لن تخرجوا معي أبدا به وحالنا ترى هذا مركا يسكد ديانا ويسكد ديانا وحال يريدون أن يبدلوا كرام الله فمنعهم الله حكر عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعل خروجهم معه إنا يبحان نبي يقول لا تشيرنا تبديلا لكلامه بكده فوجب بذلك تاوحا كواجب وكأن على طهرت أن الداعي كان ويري الذي يدعوهم إلى القتال ويردونه داع وامد ويري يدعوهم ويري بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما أهرموت بأنه هلك كسر ألالينينا إلهي النبي جيسا إلهي حولي ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد وعلى إذين يريدونا قولات دقال أذقبان الذين يريدونا مركان آيات القرآن كاديبه النقون عدة يريدون النبي معها ونبي قداشي بحثكو قرتين كوا كهري مخلفين تا إلهي وحيري وحاتكو لهذا لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي أبدا معي عدوا ما بقى الراعي سانكو لهبالي وما يري يساقو مركو يري يساق هذا لكو النبي وكل يهي لن تخرجوا ولن تقاتلوا معي ما كدبا وحقو يري النبي ما هي النبي ما بقى الراعي سانكو تهلي مركا يسكو الضياء النبي أن يرعان أن يبدلوا كلام الله بالي صادرت النبي ما حدا ويريسا النبي وقت يسينا مرة عيا واعد كدام بيسا إداسي وعيو وسؤال قوم كالله دقال اللو ويريسا وعيو وسؤال لغا. قوم كاللو ويري عن كهذا المركة وقد قال الناس ودكو حيلا ذين هم قوم كأولي بأس شديد ليري أهل فارس وحي وقالوا كوكلوا حيلا ذين أهل اليمامة لبدا قول بها الشيخ تفسير كاسي أقوال كلنا واجران قول كي أهل فارس ويجري عطاء ابن أبي رباح عبد الرحمن بن أبي ليلى حسن البصري مجاهد عبد الله بن عباس بألقى وريي ابن جرير الطبري في تفسيره سعيد بن منصور في تفسيره بيهقي في دلائل النبوة كوريا قول كاللبادي أهل اليمامة يرينا وقول كالزهري وحكلوا لقى وري عكرمة يا سعيد بن جبير سيد بن جرير الطبري وري صدح قول بمؤلف وكتري قول حولي هي وهوازن يوم حنين نبي انتو نولابا اكرمي يا سعيد بن جبير يا قتادة لقى وريي قول كوا ضعيف وحلو وكتري هوازن حنين نبي نول بي هاي نبي نقوم بيري يا كواس قول كافراد وحاوي التفسير كذا لم يأتي تفسيرها بعد وابو هريرة لقوري كما عند مجرد الطبري في تفسيره قول كشانان والروم بالجري كعب الأحبار بالقوري مجرد الطبري سوى حوليه والراجح واختارك وعدم التعيين بدورنا أبو الحسن نوحو رجح لبضع قولم بتكود إليهين أهل فارس يا أهل اليمامة فإن كانوا أهل اليمامة تهديهين فقد قاتلهم أبو بكر الصديق ولده على مي وقال ربني حنيفة مسيلة مر وما يسيء ولده على مي وي ودعا إلى قتالهم من لده على من ضد كسرع ويرى وإن كانوا الروم هديهين وقولك سدحات بإشارة ياي فقد قاتلهم الصديق أيضا ولده على مي وإن كانوا أهل فارس هديهين وسيء ولده على مي عيدان كي أصامي نبغو الرعيدة أقنتي وكرنا أنفذهم حقاسي أذن رمبي أذن رمبي لدى غالمين وإن كانوا أهل فارسين فقد قوتلوا في أيام بكرنا ولدى غالمين وقاتلهم عمروبا لدى غالمين من بعده قداشي وفرغ منهم وكفر حشي ودقال كذو صعف تريوي عمرنا كانت فرعا عن إمامة أبي بكرنا وإساقا معها وإذا وجبت إمامة عمر هذه واجبت وصال وفسرنا وجبت إمامة أبي بكر بواجب سيدنا صح نقنيس كما وجبت واجبت صح نقط إمامة أبي بكر لأنه بكر باء العاقد له كوجنت الإمامة إمامة أه فقد دل القرآن حكم تسمت على إمامة الصديق والفاروق رضوان الله عليهما الله والله الله كرر النقطة وإذا وجبت هذه واجبت وأصحده إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة إمامة أبي بكر نبي كذب صلى الله عليه وسلم وجبه وحواجبه أنه أفضل المسلمين مسلمين تكن وفضل بدن إنه يهي رضي الله عنه ويجبك إجماعي إنه كوذا مدين دليل آخر الدليل كله من الإجماعية على إمامة أبي بكر رضي الله عنه ومما يدل وحكتوسي وحاكم على إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين جميع المسلمين تدمانتوا بايعوه بيع إلى قرين وانقادوا لإمامتي بأوغان سمين وقالوا له حكولا يا خليفة رسول الله رسول كريه كي خليفة هاي قداشي حلكي قبطيو ورأينا عليا والعباس وانا رضي الله عنهما بايعاه يغو بيع الله قرين رضي الله عنه وقرر له بالإمامة أقري أثارتان واسوغانته وإذا كانت الرافضة وتقول هذه باب كان لولد ودي هديت يقولون ليهن إن عليا علي با هو المنصوص كنسك عديه على إمامة إمامة السعي نسك وحي وكي مدى والراوندية راوندية دو الشيعة كمد هنا تقول إليه العباس عباس با هو المنصوص كالنسك الوغو شهري على إمامته ولم يكن للناس منع أين هان في الإمامة إمامة إلا ثلاثة أقوال سد حدا قول ما هاني واه من قال قف كيرو منهم كمدة إن النبي نص على إمامة الصديق أبو عدي وهو الإمام ويبعد رسول الله صلى الله وقول من قال دتك يري نص على إمامة علي ورافض الله وقول من قال دتك يري هذا الكود نص على إمامة العباسي والراوندية ذا وقول من قال قفكي لهذا الكيس هو أبو بكر الصديق وهي هو قول كاسي بإجماع المسلمين مسلمين إجماع ذوي يو الشهادة له بذلك أي أقران إمام إنه يه مسلمين وقال لكن هذا المي حمايان روان ديادو مبادئ بعد ما يقبان عباس بن عبد المطلب إمامه نبي كان إمام نودي سكدر دارمي عباس بن ويلكيس عبد الله بن عباس بوكدر دارمي عبد الله هنا على إمامة ابن علي بن عبد الله بن عباس كدي إمامتي إلى أبي جعفر المنصور بيكان العباسيين تيوهي أرزلناه قاركونا إمامة أبي بكر ونص بير هذين لكن ونص خفي أير هذين نص خفي أنا وحيكوفة سيرين نبي عزام صلاة مركي وحانون سنة أبو بكر بهر مري مركي عمر لسوه تشيدير ما يبوي صواحب يوسف باتين أبو بكر ذات كهو ما نقضه تاس نسكا خفيا بيكو سكنات وحينا كتشوابين سعد بن عبادة أبو بكر بيعلم قالين قولك حسن البصري يا جماعة للحديث محمد بن حنبل كمذي هاي بالوتيريا وحانا سوقوريي شعب القادر الجيلاني كتاب يسأل الغنية لطالب طريق الحق جزكا كواد بقولك سغال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي في التمهيد في وصول الفقه يو ابن تيمية في منهج السنة النبوية صدح ذا قول هذين النقطتين كيف صحن أبو بكر أمداكو إجمع هذي مرقتاتين ويقول النقطين كدي ثم رأينا علي والعباس الله بذي كلي الله بذي قولي كلي شيئا من أري قد بايعاه يقول بيع الله قلي واجمعاكو إجمعي على إمامتي إمام نبديس فوجب أن يكون إماما إنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإجمع المسلمين قرادة علي ليح قرادة عباس يجي لفتو دي بابا أبو بكر وقري مركب ميل بنان بيلف عتوب بينكو هيا واي ولا يجوز ما بنانا لقائل المذهب الله قرنق سنة يو اعتراض يو دودية أن يقول إنه يرهد كان باطن علي والعباس وحوها خلاف ظاهرهما ظاهر كبي عض الله قالين مين قبلوا النية كما هين إنه يرهد ولو جاز هذا هذا أبنانة لمدعيه كيش غنية لم يصح إجماع وحل يسكن رعب مدعي كارين وجاز لقائل قفك استوها قف الله وحوب أن لهيد أن يقول ذلك إنه هذا الكير هذا في كل إجماع للمسلمين وحك استوى المسلمين تسكوا إجماعا قارب على النية أن كغيرين بوديه لها أنا كنت ظاهر كان على فريق قلوب تدخية طالع عنك الرب وضعناهين وهذا يسقط حرية حجة الإسماع إجماع إجماع حجة ذي أهيد بمشك صارية لأن الله عز وجل لم يتعبدنا نغماء دون سن في الإجماع إجماع بباطن الناس تكور كذوح كتيرة وإنما تعبدنا بظاهرهم إن تموقتين أرقنا إن مقلوا كأرقنا كم مقلوا بنغماء دون سن وإذا كان كذلك سيدة هذه النقطة فقد حصل الإجماع والاتفاق إجماعي إسكرع وادعي على إمامة الصديق رضي الله عنه وارضاه وإذا ثبتت هذه السنات إمامة الصديق ثبتت حسنا إمامة الفاروق عمر الفاروق لأن الصديق قبل نص عليه عدي وعقد له الإمامة إمامة أقنتي واختاره لها أدورتي وكان عمر وحوها أفضلهم كانوا أفضل لبداً بعد أبي بكر رضي الله عنهما أو بكر قداشي لبضوا الله كرها لنقضي وثبتت كد بن حاسونان إمامة عثمان رضي الله عنه وحاسونان بعد عمر بعقد من عقد له قلت كدتك أقنتي الإمامة إمامة ومن أصحاب الشورى كمده الذين كواصوا نص عليهم عمر عديه كعرب نفتو مقعابي فاختاروه ويدورتين ورضوا بإمامة بيكرها لنقدين واجمعوا على فضله وعدله بيكوك اجمعين. وثبتت إمامة علي بسناته بعد إمامة بعد عثمان رضي الله عنهما لعقد من عقدها ذكو قنتي قلت كود له سوى من الصحابة كمذا رضي الله عنهم ومن أهل الحل والعقد ذكو طلد أحرى أنفر مسلمين تها. ولأنه لم يدعي مشيغا أحد قف من أهل الشورى كمذا غيرها علي هين في وقت حلقيس وقد أجمعه حاله كل ما والله يسكن راعي على فضله فلقيس يوعد لي عدالة ديس. وأن امتناعه كريبتون كيس عن دعوة الأمر أرنت وياره إساقه إنه إمام نقض لنفسه نفتيسه في وقت الخلفاء قبله خلفاء كوريس وقت هذا كان حقا بوحا صح بيهي دينو سنشيغان لعلمه وحوغا أن ذلك كاشيغا شذي خلافه قبا شذي ليس وقت بوقت قيامه حلق إساقه إشتاق لها معهين. وأنه إساق قل ما كان وحاير إنوها لنفسه نفتيسه في وقت الخلفاء وقت الخلفاء قبله ساكوري وقت الخلفاء كوري وياريت إن إساقه ياشو. ثم لما صار الأمر أرنتم مركا إهاتي إليه إساقه أظهر وسوموتي وعلنا واموتي ولم يقصر كما قابل حتى مضى إلى وكتك وكل انتي على السداد والرشاد توصنان إيهانون كما مضى سيكتك إن من قبل ودك كوري من الخلفاء وإمة العدل إمة عدل عدالة على السداد توصنان والرشاد وتغين هنون متبعين لكتاب ربهم يقول رأسا يو سنة نبيهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الأئمة الأربعة توي هؤلاء كواس الأئمة توي الأربعة أفرطة المجمع لإسكن راعي على عدلهم عدالة دودة وفضلهم فضله وضا رضي الله عنهم لمان الله كرّا لنخذه. وقد روى شرح من نعمان وحوري قال وحوري حدثنا حاش رجل من النباتة عن سعيد بن جمهان قال حدثني صفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن صفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة خلافته في أمة أمد إذا 30 سنة صد صنوية ثم ملك بقرتوية بعد ذلك نقنيسة. ثم قال لي صفينة صفينة وحيو جريب لي سعيد بن جمهان ويحله أمسك قبو خلافة أبي بكر وخلافة وخلافة خلافة عمر وخلافة عثمان ثم أمسك قبو تري خلافة علي بن أبي طالب. قال حلف وجدتها وحانها لي أن 30 سنة صد سنة إن أيتهي أيانو قادي. حديث كان وحديث حسنة إمام الترمذي باوريي من طريق السريج من النعمان وحانا كتير حشج من النباتة ضعيفة لكن لم أكل يوب صدر تدبي الترمذي. هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جمهان ولا نعرف إلا من حديثه وهو كما قال بزار ابن رجعت في مسندي خلال في السنة باوي في معجم الصحابة ابن حبان في الثقات صحيح أجر في الشريعة من طرق عن سعيد بن جمهان إلى آخره. وحيد برواية كوضا وفافا سنتو حيدهن. ثم قال لي سفينة أمسك لأبي بكر سنتين أو بكر لبنه ولعمر 10 عمر نتوان له وإمس والبي يتوان ولعثمان 12 عثمان والبي يتوان كودر لبي يتوان كهوري وعفر يلوات ولعلي 6 لح كودر عفر يلوات صدتون سندو حسن حديث كاسا دبا مركي ترد وقت هودي إيا انت النقطي حديث كالله يسوحي الصعبي حديث كاسا نوابة المامي كدنا بقرتي دي معاوية يا كوحيكتي انتاسي حول المؤلفك. فدل ذلك وحوك تصي على إمامة الأربعة الخلفاء إمامة أفرت إمامة خلفاء رضي على إمامة الأئمة الأربعة أفرت إمامة إمامة ذو خلفاء سوتشي رضي الله عنه. فما ما جرى وحكى دحي من علي والزبير وعائشة رضي الله عنه فإنما كان وحوها على تأويل واجتهاد اجتهاد يمسألة سلن قتبة أحد وعلي بان الإمامها وكلهم لما أنتم من أهل الاجتهاد بيئة عين وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ دمانتوت بالجنة جنة أقرأ والشهادة شهادة. فدل وحكوته على أنهم يو كلهم دمانتوت كانوا على حق بأيهاين في اجتهاد اجتهاد كودة وإن كان أخطأوا حق بإجتهاد أولهاين. من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. قل ذي أخطأوا هانا الأجر بيليه. وكذلك حالمذا ما جرى وحي كدعي بين سيدنا علي يوم معاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتهاد بها. وكل الصحابة صحابة الأمانتوت أئمة وي مأمونون آمن غير متهمين أن لقدتهم إني في الدين دين. وقد أثنى الله ورسوله وأمان على جميعهم الأمانتوت وتعبدنا وحنو أدون صدي بتوقيرهم وينينتوت وتعظيمهم وينينتوت وموالاتهم حريرينتوت وقرقاركوت والتبري إن لقبر النقض من كل من ينتقص قفكستو أو دره أمل لي ذا أحدا قفوا منهم كمذا رضي الله عنهم أجمعين الأمانتوت. سيد هذا كوا شيعة صومالي ذا النقطي قوح ذا النذيري جبرت إيو كوا نورنا شيعة إن لقبر النقض أمري. هكذا أبو الحسن الأشعري ساسولي هاي تدكي أشاعر عن هاي الهايو قد قلنا وحاني ريبوري كدب في الأبراري تدكي بارين تاي الصحابة ذي خير كبنين قولا هذا الوجيزا أو كوبا ما كشيغني. والحمد لله الله محد له أولا باللو يا وآخرا قدال بأدامات تم الكتاب وآدامات بعون الله الملك عليه بقر كالمه سأل وهابي هبين تبنى وحسن التوفيق وفشنت سوانا قيدا الصلاة والسلام الحريص النبي قليو على رسوله محمد ها هاتو وآله ها هاتو وأصحابه هات أجمعين رماتو انتاس أيوحا كنا ماذا كتاب كأني الإبانة عن أصول الديانة هي التعليق يعني التعليقات الأثرية على الإبانة الأشعرية. وأنا كتاب كشان هذا لماذا كتب تنسو آخرينين أقول ديرا ونفر يصدون يسد عشر إنه النقطة انت كبدا إن لفافة هي ولا شرحه والها لكن انت وحان إسليها هاي قفكو ويكفل أنت هاي إنه يسوي كرر سنكره كتب تكواوين يكالانا وآخرين كره. أبو الحسن الأشعري خير الله كسيه كتاب كانت بقمة هاتزنية كالنقص فارة بضان يسؤال بضان أو لكين لها جواب تودي بأنه كهل طريقة ذا كتاب كان كسوه قبل قبين دون سلسلة داني طريقة ذي كالنقص وسيدنا هدهي تهي طريقة ذي هولي صابوني إسماعيلي طريقة النقل والأثر والدليل إن لقو قابصة ذي أثار تهي وحيرو التعليقة ذا ماهانه بان خنانت كانت دي بقول الله عبانينا لأن هي ذا طريقة ذا أصل كه إيه عقيدة ذا عدين تاذي سبرست ذا تنكالي وقر نقصي إيه دوت كافر سنوي ذي كقر نقصي وكتشواب وي كتابك الشريعة للأجور المختصر كيس وهم الوشيعة في اختصار الشريعة بينوحي دونا إن شاء الله تعالى كاسان سوكس النقن دونا وحوغين نص الشعة بان كقري دونا سلسلة انتحنا هيدي تشوك تدهيد شنطة كتاب كدب وحوغي النص الشاع بانكسون نقن دونا هذه اللي يراد إلهي سبحانه وتعالى عملك الله نقبله عملك لنا خالص الله أنه قرده إلهي سبحانه وتعالى كي أنفع عددك أنه قرنا ننفعنا الله قرده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.